وأنت أيها الأخ المبارك، السنة أمامك مفتوحة، وكتب الحديث منشورة، وهديه صلى الله عليه وسلم ظاهر بين في كتب جعلها العلماء بيانا للناس. فالتأسي به صلى الله عليه وسلم طريق عظيم للوصول إلى الصلاح، لأن الله جل وعلا سد كل طريق موصل إليه إلا طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يذكر بعضا من سننه عليه الصلاة والسلام، قال: نام نبينا عليه الصلاة والسلام على الأرض، ونام على الحصير، ونام على السرير، ونام على الفراش، وركب البغل، وركب الحصان، وركب الحمار، وركب الفرس مسرودة وغير مسروجة، وأكل صلى الله عليه وسلم القثاء بالرطب وقال: نذهب حر هذه البرد هذه، وأكل صلى الله عليه وسلم البطيخ، وأكل صلى الله عليه وسلم العسل، وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال: سبحان الله، وإذا مشى يمشي يتكفه تكفوا كأنما ينحدر من مكان عال، وإذا ناداه أحد من الخلف التفت صلى الله عليه وسلم ببدنه الشريف كله، وإذا أشار إلى شيء أشار بيده كلها، وإذا وضع يده لينام جعل يمناه تحت جبينه الأيمن وقال: باسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا قام من الليل قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ومسح النوم عن عينيه، وتلا خواتم على عمران: إن في خلق السماوات والأرض، ثم يختمها، ثم يعمد إلى وضوءه فيتوضأ ويستاك، ثم يقف بين يدي ربه جل وعلا يذكره ويدعوه ويهلئ ويقرأ القرآن ويصلي حتى يقرب الفجر، ثم يضطجع صلوات الله وسلامه عليه، ثم يصلي راتبة الفجر القبرية في بيته، ثم يضطجع قليلا قبل أن يذهب إلى المصلى. هذه بعض السنن التي كان عليها نبيكم صلى الله عليه وسلم، كان يقول: إن لباس المؤمن إلى أنصاف ساقيه، كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، إلى غير ذلك من سننه صلوات الله وسلامه عليه التي دعا إليها وأمر بها الاقتداء بها من عظيم المطالب وأجل ما يدرك به الإنسان أن يكون عبدا صالحا. تسمع إلى